لخروج تلك النجاسة، لأن الدم أيضا نجس كالبول والغائط. ولا يعاد غسله، لذلك قال ولا يعاد غسله بعد أن يضع اللزق ونحوي عليه. وإذا كف وخرج شيء من النجاسات وقال لم يغسل، أي فيكتفى بما سبق، أي أن الميت لا يغسل سوى مرة واحدة، ولا يعاد الغسل إذا خرجت منه نجاسة، بل يكتفى بالوضوء، لأن خروج النجاسة لا توجب الغسل، بينما الوضوء ويعامل الميت كالحي في خروج النجاسة منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول إذا لم يوجد ماء في المدينة في البلد فكيف يغسل؟ مثل ما سبق لك، ييمم. يقول هل تطيب المرأة الميتة أم لا؟ لا تطيب، وكذا الرجل، وإنما يعني في جسده ما يطيب، اكتفى بالكافور والسدر وما في معناهما كالصابون. وأما الأكفان فسيأتي أنها تبخر في الفصل الآتي إن شاء الله. يقول المغسلة تفل شعر الميتة، هل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ الاستحباب. إذا كان شعر الميت طويلا هل يفعل معه كالمرأة؟ نعم، لو كان طويلا يجعل ثلاث ضفائر. ولو كان ثلاثة قرون قبل موتها هل تنقضه أم تكفي ببله؟ لا، ينقض ثم يبل كذلك. يقول ما الحكمة أنها تفعله بثلاثة قرون؟ لو فعل خمس أو فعل قرنان ما في بأس، لأن ثلاث قرون هذا من فعل أمعطية ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا قيل مثل ما فعل الصحابة الصحابيات مع بعضهن، نقول ما في بأس. لو زاد، لو المرأة شعرها قليل أو قصير ولو جعلنا ظفيرتين ما في بأس. يقول: ما هو أفضل كتاب في الأسماء والصفات؟ الواسطية، جمع ما لم يجمعه غيره من أسماء وصفاته، الكتاب والسنة والقواعد في ذلك، وهذا أهم. إثبات ما أثبته الله عن نفسه وأثبته له رسوله، ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفى الله عن رسوله. يقول: هل ما يقص من الميت من شاربه وأظفاره ونحو ذلك يدفن في الأرض مع الكفن أم يلقى؟ الأمر واسع، يعني جعل مع الكفن وأصلا سيذهب إلى حفرة، نأخذ وضع في مكان المهملات ما في بأس، نأخذ الشخص ودفنه ما في، الأمر واسع. حتى الحي وقص ظافره الأمر واسع، ما يلزم أن يدفنها يعني ظافره. يقول: هل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بتقديم الأظافر وغيرها لأنها من الفطرة وهو أمر معروف عندهم، لكن لم ينقل أن ذلك أيضا للأموات؟ وحتى في تقديم أظافر الميت قد المقلم يزيد في التقليم في خرج دم الميت. نعم. كن إذا كنا. يقول: هل يقصد المؤلف الضفيرة ما يسمى عند العوام الجدايل أو ما يسمى قرن العادي الذي يكون على شكل ذيل الحصان؟ لا، في قول معطية: فنقضنها فكوها فغسلوها ثم مرة ثانية ظفروها، وليس المراد ذيل الحصان، لا، وإنما مضفورة مجدلة جديلة. يعني الجديلة اللي عند النساء شعر يتداخل بعضه مع بعض، فينقض هذا الشعر ويغسل بالماء ثم يعاد مرة أخرى. نعم يا عمر. سمعت. نعم. يقول ما هي أفضل طبعة الكتاب كشاف القناع؟ طبعة وزارة العدل، طبعة ممتازة جدا ومحققة. يقول والإنصاف، أفضل طبعة للإنصاف طبعة دار هجر، والإنصاف مطبوع دار هجر لوحده، مطبوع مع الشرح الكبير ومع المقنع، لأن المقنع شرح المرداوي في الإنصاف وشرح بن قدامة عبد الرحمن في الشرح الكبير، لذلك جمع في كتاب واحد المقنع فوق ثم الشرح الكبير ثم الإنصاف. سامي سمعت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. باب أي في النهي والتحذير عن أن يقال السلام على الله. ومعنى السلام على الله له معنيان. المعنى الأول السلام على أنه اسم من أسماء الله، فإذا قلت لشخص السلام عليكم كقولك الله عليكم، أي بركة الله عليكم، كما قال عز وجل: وبركاته في قصة إبراهيم عليه السلام. والمعنى الثاني رحمة الأول رحمة الله عليكم وبركاته وأهل البيت، والمعنى الثاني الدعاء المسلم عليه بالسلامة من الآفات والشرور والمكاره ونحو ذلك. فإذا قلت لشخص السلام عليكم فمعناه أمنته وقلت له لن يصلك مني أي شر أو أذى. ولأجل هذه الكلمة العظيمة لا تقال إلا للمسلمين في السلام. وهذه الكلمة حكم قولها تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان المسلم عليه هو رب العالمين فهذا لا يجوز، وما يجلي عقد المصنف هذا الباب. فإذا قلت السلام على الله كأنك تقول يا رب لن يصلك مني أي أذى، هذا لا يجوز، لأن الله هو الكبير وأنت ضعيف. والقسم الثاني إذا كان المسلم عليه غير مسلم فهذا لا يجوز أن يلقى عليه السلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. القسم الثاني إذا كان المسلم عليه صالحا سواء من البشر أو من الملائكة فهذا يجوز، السلام علينا في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. ولأن المعنى الأول ينافي جناب التوحيد يعني عظمته سبحانه وتعالى، فليس من تعظيم الله وقول هذه الكلمة. لذلك قال في الصحيح اصطلاح المصنف رحمه الله في كتابه هذا، إذا قال في الصحيح إما أن يكون الحديث في الصحيحين كهذا الحديث، وإما أن يكون في صحيح البخاري أو في مسلم أو في غيرهما وهو حديث صحيح. وقول عن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا في الصلاة، يعني قبل أن ينسخ السلام على الله، نقول السلام على الله من عباده، يعني في التشهد، وهذه هي الكلمة التي لا تجوز، فالعبد ضعيف والله عز وجل لن يناله أذى من خلقه، قال سبحانه لن يضر الله شيئا. السلام على فلان في رواية على نفر من الملائكة، وفي رواية جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهذه الكلمة لا بأس بها، فيجوز أن يسلم المسلم على الملائكة، فتقول مثلا جبريل عليه السلام، ملك الموت عليه السلام، وهكذا، لأنهم صالحون. بل أنت في كل تشهد تسلم عليهم وعلى الصالحين من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا، وهذا النهي للتحريم، السلام على الله، والعلة في ذلك فإن الله هو السلام، على القولين السابقين، فإن الله هو السلام أي هو الرب، أو فإن الله هو السلام أي يأتي منه سبحانه وتعالى كل خير وبركة ولا ينسب إلى الله شر، كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. وهذا الباب ساق المصنف لوجوب التأدب مع جناب الله عز وجل في الألفاظ. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. نعم شيخ. نقول كيف يكثر طالب العلم العبادة؟ قيام الليل، لو صلى الشخص نص ساعة شاب هذا طيب على الأقل، يكثر من الاستغفار، تلاوة القرآن، هذه من أعظم العبادات تقرب إلى الله. يقول يجوز قول السلام على من اتبع الهدى لغير المسلمين، يجوز، أو إذا كان في أخلاط مجلس، في أخلاط مسلمون وفي غير مسلمين، فيقول هذه الكلمة. أما إذا كانوا مسلمين فيقول السلام عليكم. نعم يا محمد. نعم عمر. نعم نعم نعم يا نعم شكر الله. نعم نعم نعم نعم محمد. نعم. نعم يا. نعم نعم نعم طيب بسألك عبد الله في الاستسقاء الخطبة قبل أم بعد؟ لا تقبل. أيوة بعد الصلاة. أيوة قبل الصلاة. أيوة ها أخ شيء مخير. أيوة يورد الأمرين جمع صحيح. لماذا جاز قبل وبعد؟ لماذا جازت الخطبة قبل الصلاة وبعدها؟ لأنها طيب يلا كفيته أقول ريحته من الجواب ها تمي خاف لأنه عمار لأنها موعظة قبل أو بعد. طيب خطبة أو خطبتين؟ خطبة واحدة. أيوة عند بعض العلماء خطبتين. طيب أربعا عند الأحناف كم خطبة؟ نعم هزان أي أصلا ما يرون صلاة الاستسقاء، لا خطبة ولا صلاة، هم يرون اكتفاء بالدعاء في الجمعة مثلا أو في غير الجمعة. طيب أعطنا التوحيد. نعم نعم شيء وانا بسعيد ياسر. من أشرك معي؟ نعم يا اللي تبي من البداية. نعم نعم سلمان نعم أخوف ما خاف عليكم نعم عام مالك نعم نعم طيب يا سيد ما معنى الرياء؟ ها وشو السمعة؟ لا في سؤال ثاني ها يزين عمله أجل الناس مثل ما قال المسلم يقوم رجل فيصلي فيزين عمله ويزين صلاته. طيب لماذا سمى الرياء رياء؟ ها الظهور الرؤية ها لا خليك على الأول مأخوذ من الرؤية يعني لكي يراها الناس. طيب وممكن يفعل الطاعة حتى يسمعها الناس اللي هي مسميها سمعة مثل إيش يقرأ القرآن بصوت عالي ولا حتى يقولوا الناس صوتها زين صح. طيب يا كيف نجمع الشيخ يوسف قال أنها رياء الصوت زين ويرفع صوته ها وكيف نجمع بينه وبين قول مسعود رضي الله عنه لما قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة في الليل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إني استمعت لقراءتك البارحة أقول كنت أعلم أنك تستمع لي رسوله لحبرته لك تحبيرا. إيش معنى؟ إذا كتجميل الصوت تزينه من أجل أن يتدبر هو المستمع هذا مشروع، لكن يزين الصوت حتى يمدحه هذا ما يجوز، هذا الرياء كذا. طيب أسألك إيش؟ هل يدخل الرياء في أعمال الدنيا؟ يعني مثلا شخص مثل اللي تبع أعمال الدنيا مثل ماذا؟ إيه يعني مثلا تشتري سيارة زينة تكون شعر رأي بها نقول هذا مبرع، هذا عجب كبر فخر. ها يعني شيخ ربعان أن الرياء يدخل على يدخل في باب العبادات في أي في الصالحين، بس ما يمكن شخص فاسق يقول في عمله يرائي الدنيوي، وإنما يدخل في العبادات فقط، لذلك أصبح الخطر فيه شديدا. طيب ناخذ الفرائض. لا هذا عندكم أسألكم اليوم، ها أنت حل تعرف تعرف يا سيد يصير بكرة يشرح لك ياسر حتى تمشي معنا. يلا تحل يعني نفس عشان بكرة إن شاء الله نأخذ إذا كان بينهم موافقة وصير ننتهي من الحالة الثانية من المناسخات. تذكر المسألة السابقة زوج بنتين وعم، صحيح. ترى صبورة كبيرة الحين لو تكبر ما في مشكلة الخط. وعم ها باقي عم. أيوة طيب فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت الأولى عن زوج لا حطها تحت التاء حرف التاء حطها تحت حرف التاء أي تحت الميت تمام زوج وابن ما في مشكلة والميت الثاني إيه بس أيوه هذا وين هذا عن زوج وابن تمام حط خط أيوة طيب مصطفى تعرف يلا خذ كمل ترى حنا ما كلنا نتعلم الواحد يخطي ما في مشكلة كلنا نتعلم السنة. والعم حط تاء العم هنا. أيوة. عن زوج حط الزوج هنا مصطفى. أيوة تمام. بس شيل الخط هذا الآن. هذا شيل هذا. حط الخط هذا هنا. أيوة. وحط هنا زوج. لا بدل زوج نغيرها. امسحها زوج. حط ابن وابن وبنت. طيب مصطفى وش نسوي الحين؟ هنا الحين وزعنا الأموات مع مورثهم كذا. طيب وش نسوي بعدها؟ أيوة نقسم على ورثة الميت الأول. الزوجة عندنا زوجة وبنت وبنت وعمة. أصل مسألة من كم؟ والبنتين. طيب 3 و8 وش بينهن؟ لا مباينة. نضرب أحدهما. طيب 8 ضرب 3. تمام. حط هنا 24. هنا مصطفى. أيوة تمام. 24 ثمنها كم؟ 3. وهنا البنت 24 تقسيم 3 8. وتقسيم 3 هنا الثمن مرة ثانية، الثلث مرة ثانية ثمن. والباقي كم؟ 5. تمام. هاي شيخ سامة تكمل. طيب كذا ما شاء الله فهمين الحمد لله. هاي شيخ سامة بعد ايش تسوي؟ ها هي نقسم تركة الميت الثاني صح. زوج وابن اصل مسألة من كم؟ 4. هنا 4 تقسيم 4 1. والابن 3. تمام. ما صغرها شوي بس تطلع لنا. أيوة. طيب وهنا زوج وابنين أصل مسألة من كم؟ 3. طيب عشان ما يصير في انكسار حط ابن. تمام. يصير 1 1 1 صحيح. طيب وهنا ابنين وبنت من 5. حط فوق 5. طيب سلمان بعده وش نسوي؟ لا لا يعني بعد الحين ما طلعنا المسائل وش نحتاج نطلع هنا؟ الجامعة. هذه قسمت تطلع الجامعة. اكتب هنا الجامعة. طيب عشان نطلع الجامعة وش نسوي؟ نشوف بين سهم كل ميت ووصل مسألة. عندنا الزوجة حية صح؟ خلاص نشيلها نحط هنا تحت الجامعة 3.